عندما تقول لصاحبك أتمنى لك السعادة، معناها الله لا يسعدك. سبحان الله. أي، ولكن قول أرجو، ما تقول أتمنى. التمني في المستحيل والرجاء في الممكن، والله يحب الممكن. كيف لا نضحك؟ كيف لا نسعد؟ نقول ستك الله سبحانه، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ما قال ويتمنى رحمة ربه ويرجو رحمة ربه، ولا آية في القرآن فيها يتمنى رحمة ربه، بل جاء النفي للتمني. هذه الكلمة اللي منتشرة أكثر بالفعل. بجد أتمنى للعروسين السعادة، يعني إن شاء الله هيطلقوا بعد أسبوع. إي طبعا، يعني السعادة مستحيلة، يعني السعادة مستحيلة. النية أهم شيء دكتور. ما ينفع. من ستك، يعني إحنا جينا في كل شيء. حضرتك في برنامج في المقدمة ذكرت العلماء وذكرت من السياسة كذا، يعني جات عند الدين ويبقى نية، يعني يبقى عندنا النولج والمعلومات في كل شيء ونقول النية. طب ما احنا عندنا قرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ صحيح. طب صحيح. من تدبر القرآن ان احنا ما نقول أتمنى؟ أبدا أبدا. ده التمني ده، شوف حضرتك إيه، ليس بأمانيكم، يعني الأماني مستحيل تتحقق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم. فالأماني دايما لا يمكن تتحقق. أيوه، إنما الرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. رب يقول فلعلك، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. الشيء الممكن تقول فيه عسى ولعل، الشيء المستحيل تقول فيه ليت وأتمنى. أنا أقول لأستاذ الجامعة اللي بيكتب أسئلة وفي الآخر يقول لطلابه انتهت الأسئلة وأتمنى لكم النجاح، بقول له حرام عليك، عندي في الجامعة، في جامعة الأزهر، والله إخواني وتلامذتي، أقول له خد يا ابني انت معك دكتوراه، حرام عليك يا حبيبي، اكتب انتهت الاسئله وارجو لكم النجاح. احيانا يطلع استاذ راجل مؤدب ويقول لي وما الفرق يا استاذنا، اقول له اتمنى لكم النجاح، فرق باريس اسود، لا والله، وعلى السلم وانا ماشي اشرحها له. الله يرضى عليك، هذا له مدلول بموضوع الحلقه، ما في شك ان احنا امه رجاء ولسنا امه امنيات، لان الامنيات مستحيله، ولكن الله حبب الينا الايمان، زينا في قلوبنا. قال قل يا عبادي، يا استاذ محمد، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أخي بيخاطب المجرم، المجرم المسرف في الذنوب، يقول له ما تيأس من رحمتي، أنا ربك أنا أغفر الذنوب جميعا. أقسم بالله هذه الآية التي قد تسير في العين دمعة، تجعل القلب يكاد يقفز من بين الضلوع فرحا بربه الذي يعبده، واللي بيقول له لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.